بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله: ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسقاطه ومخالفته. قال الحافظ: قد تقدم في باب الترهيب من الدين حديث ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. الحديث تقدم في معناه حديث أبي هريرة وحديث صهيب الخير وهو بطرقه حسن. هذا دليل على خطر عدم أداء الحقوق المالية فيما يتعلق بالمهر، وهو حق مقدم على غيره من الحقوق، لأن الله أمر بأدائه فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فكثير من الناس قد تهاون في هذا الباب وتنازعوا، وإذا اختصوا وقع الفجور في الخصومة، وربما امتنع من أداء المؤخر. وكثير من الناس يكتب مؤخرا وفي نيته وعزمه أن لا يؤديه، حتى يقول الناس لبعضهم: يعني لماذا تمتنع من كتابة شيء لن يعطى؟ تعود الناس على عدم أداء مؤخر السباق، ويرونه إنما هو عقوبة للزوج إذا طلق، مع أن الأمر ليس كذلك، فمؤخر السباق جزء من المهر. وكثير من الناس أيضا قد يتهاون فيأخذ من صداق امرأته ما يسمى بالشبكة عند الناس، وفي عرف كثير من الناس أنه من حقه أن يأخذه على أن يؤديه لها بعد ذلك كقرض يستدينه ثم يؤديه إلى زوجته، ولكن كثير من الناس يأخذه وفي نيته أن لا يؤدي، فهذا على خطر عظيم. وهذا يمكن أن يدخل في عموم هذا الحديث: إذا أخذ شيئا من مهر أو صداق امرأته ولم يرده إليها وفي نيته أن لا يرده إليها، فهذا نوع من الخداع. نقول: كل من دخل بامرأة وجب عليه صداقها المقدم منه والمؤخر، المعجل والمؤخر. ولذلك ينبغي أن يهتم الرجال بما عليهم من مؤخر الصداق وأن يؤدوه إلى زوجاتهم، ولا يلزم تأخيره إلى الموت أو الطلاق، بل هذه غاية أدائه، يعني غاية الإلزام به، مؤجل مؤخر إلى أبعد، إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. فإذا مات الرجل استحقت المرأة مؤخر الصداق من التركة، وإذا طلقت استحقت مؤخر الصداق في ذمة الرجل، لابد أن يؤديه إليها. نقول: هذا آخر معاد لتسديد هذا الدين، لكنه دين ينبغي أن يبادر الإنسان ويسدد ما عليه قبل أن يصل إلى الموت، أو يعني قبل أن يموت، ويخشى عليه أن يكون ناويا أن لا يؤدي حق المرأة فيلقى الله وهو زان والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في هذا الباب في أن هناك حقوقا معنوية للزوجة على الزوج، أنه قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهي في مسؤوليته، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، يؤدبها، يعلمها، يقيها النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: علموهم، أدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكما أن هناك حقا ماليا وهو الصداق، فهناك حق معنوي وهو التعليم والتأديب ورعاية الدين والاجتهاد في إصلاح شأن الأهل جميعا. لابد أن يقوم الرجل على ذلك، وهو مسؤول إذا فرط في التعليم والتأديب والتوجيه والنصح. حقوق معنوية بها استقرار الحياة واستمرار السعادة بين الزوجين. والجزء الثاني من الحديث الذي له ارتباط بالعنوان بالترجمة، أن المرأة مأمورة أيضا بالوفاء بحق زوجها، فقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في ماله وفي أولاده وفي شأن بيته كله، في مسألة الإذن في الدخول وعدم الخروج من المنزل ونحو ذلك، فهي مسؤولة عما استرعاها الله من الأمانات التي جعلت في عنقها ماديا ومعنويا في بيت زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. النسخة دي فيها تكمل، وأعتقد أنها خطأ. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح. من حق الزوجة كما ذكرنا الحق المالي، الحق الثاني حق التعليم والتأديب والنصح والتوجيه، الحق الثالث حسن الخلق معها. وحسن الخلق علامة على كمال الإيمان، وهو يشمل كف الأذى وبذل الندى، بذل الفضل واحتمال أذى الآخرين، يشمل عفة اللسان، عصمة اليد عن أن تبطش بحرام، عفة الفرج والعين والأذن. فهذه بالإضافة إلى مكارم الأخلاق كالجود والكرم والعفو والصفح وغير ذلك من الأخلاق الحسنة الجميلة، السلوكيات التي يتعامل بها الإنسان هي في الحقيقة مرآة ما في باطنه، مرآة ما في قلبه من عقيدة وإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق علامة ومرآة على اكتمال الإيمان في القلب، وكذلك سوء الخلق نقص في الإيمان أو زوال له حسب أحوال هذا السوء في الخلق. لذلك إنما يعرف إيمان العبد في الظاهر بأخلاقه التي يتعامل بها. لذلك كان الاهتمام بالخلق الحسن كما ذكرنا بتحمل أذى الآخرين، بالعفو والصفح عن زلتهم، بعفة اللسان واليد، فلا يسب ولا يشتم ولا يضرب بغير حق إلا على وجه التأديب وبما أذن فيه الشرع، وليس العدوان والظلم، كذلك عفة العين فلا تتطلع إلى ما حرم الله عز وجل، ولا تسمع الأذن ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم الإنسان بالفاحش من القول ويستهين بذكر العورات. فهذه الأمور تدل على كمال الإيمان إذا حسن خلق الإنسان. أكثر من يتعامل معهم الإنسان بالأخلاق هم الأهل. قد يتجمل الإنسان أمام الناس الذين يصاحبهم ساعة أو ساعتين كل مدة، لكنه لا يستطيع أن يتجمل على الدوام طيلة اليوم والليلة، فلذلك يظهر حقيقة الخلق في داخل البيت، في من يعاشرهم معاشرة طويلة كالأهل والجيران والأقارب. لذلك كثر التأكيد على الإحسان مع هؤلاء، لأن حقيقة حسن الخلق تظهر في معاملتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وخياركم لنسائهم، فإذا كان خيرا مع امرأته فهو من خيار المسلمين. خياركم لنسائهم، ليس كونه يحسن معاملة امرأته ضعفا كما يظن البعض، يظن أن المرأة لابد أن يعني ترهب وتخوف ويعني يستعمل معها العنف. نعم، قد يستعمل ذلك عندما يعني الترهيب والتخويف عندما يحتاج إلى ذلك، لكن الأصل أن يحسن إليها في معاملته وعشرته ونفقته وفي سائر أموره. هذا هو الأصل الذي يدل على كمال الإيمان وعلى الخيرية عند الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما كذا قال. وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. مع ذلك فهو حسن بطرقه المتعددة، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة الماضي. اللطف البر الذي يوصل بطريق خفي، واللطف أصلا ما خفي ولطف، وما الشيء الخفي الذي لا يظهر، وذلك يكون بحسن العشرة واللين في المعاملة وحسن الكلام وحسن النفقة ومراعاة الحقوق وعدم إهدار شيء من الحقوق المادية والمعنوية. فاللطف كما ذكرنا هو حسن الخلق وحسن العشرة مع الأهل بالرفق واللين الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان في موضع يلزم فيه شرعا أن يكون فيه شدة غضبا لله سبحانه وتعالى. الحديث كما قال الترمذي حسن، لأن هذا هو معنى الحديث الذي قبله، فهو له شواهد متعددة، لذا رغم انقطاعه إلا أنه حسن. عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل وأفضل خلق الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن من صفات الكمال الخيرية للأهل، أن يكون خيرا لها في معاشرته ومعاملته واحتمال الأذى والصبر على النقص الفطري الذي يوجد عند النساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجة والحاكم إلا أنه قال: خيركم خيركم للنساء. وقال صحيح الإسناد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها. رواه ابن حبان في صحيحه. ظاهر القرآن أن حواء خلقت من آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. حواء خلقت من آدم، قيل من ضلعه الأيسر أو القصير، الله أعلم، ليس عندنا أكثر منها خلقت من ضلعه، من خلقت منه، والحديث قال أنها خلقت من ضلع أو من ضلع. فقال إن المرأة خلقت من ضلع، وهذا أثر على سلوكها بنوع من الإعوجاج، لأن الضلع معوج، فأصل الخلقة يؤثر في المخلوق. فالمرأة لما خلقت من الضلع كان فيها إعوجاج فطري ونقص طبيعي، فهذا لا بد أن يحتمل، لأنه لا يمكن أن تستقيم على طريقة واحدة. قال: إن أقمتها كسرتها. بعض العلماء قال أن هذا الإشارة أن هذه إشارة أعوج ما في الضلع أعلى، يقصد النساء كما في الرواية الآتية، اللسان، يقصد اللسان. فهذا ربما تتكلم بكلام يعني سيء، فلا بد أن يحتمل شيئا من ذلك ما لم يكن فيه تفريط في حق الله سبحانه وتعالى أو تضييع لواجبات شرعية أو إقرار على منكر، ولكن يحتمل أنواعا من يعني الأذى الذي قد يصدر أو المراجعة أو نحو ذلك. فإن أقمتها كسرتها أي طلقتها، إن ذهبت تحاول إقامة الضلع فإنه لابد أن ينكسر. فكذلك المرأة إذا أردت أن تقيمها تماما بحيث لا يحصل منها تجاوز ولا خطأ، فإن ذلك يؤدي إلى انكسارها وطلاقها وفساد الحياة الزوجية. قال: فدارها المداراة، استعمال الرفق واللين، وكما ذكرنا تحمل الأذى وكف الأذى عن الطرف الآخر. تعيش بها يعني تستقيم حياتك معها. فالمداراة لا يصطدم بها دائما، لا يعقب على كل كلمة، لا يراجع في كل مسألة، يتغافل عن الزلات والأخطاء حتى تستمر الحياة بينهما سعيدة مستقرة. الحديث رواه ابن حبان في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. في رواية المسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، فكسرها طلاقها. الضلع بفتح اللام وسكونها، الفتح أفصح. والعوج قيل إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا، قيل فيه عوج، وفي غير المنتصب كالدين والأخلاق والخلق والأرض يقال عوج. قاله المستكيد، وهذا فيه التصريح بأن إذا أراد أن يقيم امرأته على طريقة واحدة لا تناقض فيها فلا بد أن يكسرها بالطلاق، وهذا يعني فشل الحياة الزوجية بين الزوجين. لذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمتع بها على ما فيها من عوج ونقص فطري طبيعي. لا يعني ذلك أنه يحتمل منها كل شيء، مثلا حتى المنكرات والمعاصي والذنوب، وأن تهينه أو تضربه أو تشتمه، ليس ذلك هو المقصود، لكن تحمل اليسير من الأذى الذي قد يقع من المرأة وعدم الاستقامة على طريقة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يفرق ويفرق، يفرق شاذ أي يبغض. لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكره، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال في رواية: أو رضي، أو قال: إن رضي منها غيره. رواه مسلم. هذا دليل على إرشاد الناس إلى حسن معاملة الأهل. كيف يصل الإنسان إلى هذا؟ بأن ينظر في الإيجابيات ولا ينظر في السلبيات فقط. كثير من الناس إذا عامل أحدا بحث عن نقائصه وركز في النظر عليها، حتى لربما لم يعد يرى إلا هذه النقائص، فهذا يؤدي إلى التباعد بينه وبينها، ولا يحصل من الألفة ما يحبه الله عز وجل. لذلك كان لابد أن ينظر الإنسان في الإيجابيات، وخصوصا مع من يعاشرها على الدوام وهي امرأته. لو نظر دائما إلى السلبيات كان ذلك فشلا، ومن أسباب الفشل وأسباب البغضاء والكراهية. ولنرى أن عندها خير، وأن الإيمان عندها بفضل الله والإسلام، فهذا يؤدي إلى قبوله واحتماله للأخطاء والنقائص الأخرى التي يكرهها، وهو يعلم أنه أيضا كذلك ليس عنده الكمال، فلماذا يطالب الآخرين بالكمال الذي لا يستطيعه. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ تطعمها إذا طعمت. فهذا يدل على أن إطعامه لنفسه هو الأصل، ويلزمه أن يطعمها إذا طعم. لو لم يكن إلا طعامه اقتسمه مع امرأته. وتكسوها إذا اكتسيت، يستحب إذا أتى بكسوة أن يأتي لها بكسوة وإن كان عندها، لكن يستحب أن يكسوها إذا اكتسوها، والواجب عليه أن يكفيها. وقد ذكر العلماء أن لها ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء، هذا الحد الأدنى من الكسوة. ولا تضرب الوجه لعموم النهي عن ضرب الوجه خصوصا مع الزوجة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لطم ملوكه فكفرته أن يعتقه. وقال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فإذا كان هذا في من ليس له مثل هذا الحق، فبالأولى أن يكون لامرأته الحق في عدم ضرب الوجه. وكثير من النزاعات بين الرجال والنساء أول ما يبدأ بضرب الوجه، فترتب على ذلك من الكراهية والبغضاء، تظل الجروح غائرة في النفس والقلب الإنساني طيلة الأعوام. لذلك لا بد أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا بضرب مشروع. ضرب الوجه مطلقا خفيفا كان أو شديدا ضرب غير مشروع. ولو ضرب في غير الوجه فلا بد أن يكون ضربا غير مبرح، كما ثبت في حديث خطبة عرفة في يوم في حجة الوداع، حيث قال: فاضربوهن ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يحدث شيئا، لا يشق جلدا، لا يكسر عظما. لا يحدث شيئا يعني خضرة أو صفرة أو حمرة مستمرة، لا يكسر عظما مفهوم لا يحدث شيئا، لا يشق جلدا، لا يجرحها. هذا الضرب غير المبرح. قول: ولا تقبح، قال: أي لا تسمعها المكروه ولا تشتمها ولا تقل قبحك الله، فحقها أن لا تسب. لذلك إذا كان سبب الفساد في العلاقة بين الزوجين أحد هذه الأمور كان الزوج مقصرا بنص الحديث. لو كان يضربها ويسبها ويشتمها فهو آثم بذلك، وهو المحدود إذا كان فساد العلاقة بينهما واستحالة العشرة نابع من ذلك أو أدى إليه ذلك. ولا تهجر إلا في البيت، هذا على سبيل الاستحباب لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في مشروبة له خارج بيوت نسائه جميعا. والله أعلم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني لا يملك أن يأخذ مهرها، هي محبوسة في بيتي لها لزوم البيت، ليس لكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس له مالها، ليس له استخدامها واستعمالها. ولعل هذا ربما كان من أدلة الجمهور في أن خدمة المرأة لزوجها مستحب، لأنه قال عوان عندكم، الأسير محبوس فقط تلزم البيت وتسلم نفسها. الجمهور يقولون لا يلزم المرأة أن تخدم الزوج والأولاد، إنما هو تطوع، ووجه عند الحنابلة بوجوب ذلك. وكذلك طائفة من أهل الحديث قالوا بوجوب خدمة المرأة لزوجها. أما أنه يملك أن يأخذ مالها مثلا كما قد يفعل البعض، فهذا الحديث يرد عليه. يظن البعض أنه طالما أذن لها في العمل مثلا تركها تخرج العمل فلا بد أن يأخذ مالها تنفقه على البيت، يقول لك لبيتك ولأولادك، لا يلزمها ذلك ولا يجوز أن يطالبها، إنما جعل الإذن له في خروجها وعدمه لمصلحة البيت لا ليأخذ على ذلك مقابلا. لا يسعه أن يطالبها بشيء من مالها نظير الإذن، هذا دليل على غشه وعدم أمانته. إن منعها من أجل أنها لم تعطيه المال فهو دليل على أنه لم يأذن حين أذن مراعاة للمصلحة، وإنما يريد أن يظلم ويأخذ الحقوق فلذلك يمنع. مسألة الإذن في الخروج والعمل ونحو ذلك ليس لها مقابل مادي، ولا يلزم المرأة ولو كانت غنية الإنفاق على البيت والزوج، إنما هو تطوع منها ومشاركة حسنة. فكما ذكرنا أساس حق الرجل على امرأته أن تلزم البيت وأن تسلم نفسها. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أي فهنا إذا أتت بفاحشة مبينة من الزنا أو من سلطة اللسان وارتكاب منكر ظاهر، تسبه تشتمه تضربه تؤذي أهله تشتمهم ونحو ذلك، فعند ذلك يحل له أن يأخذ مهرها، أن يضارها حتى تختلع، أن يضيق عليها حتى تتنازل عن حقوقها فيطلقها. قال: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذا يقوي قول من قال أن الفاحشة المبينة هي أن تكون سليطة اللسان مؤذية لزوجها، وإلا فالزنا ليس عقوبته الهجر في المضاجع والضرب ضربا غير مبرح. لكن على أي الأحوال لا شك أن الزنا فاحشة مبينة، لكن التي أمر بالصبر عليها من لم تكن زني. قال: فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. كما ذكرنا لا يشق جلدا، لا يكسر عظما، لا يحدث شيئا. قالوا بنحو السواك. قال صلى الله عليه وسلم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا يقوي قول من قرن الفاحشة معصية الزوج والنشوز عليه والارتفاع وسلطة اللسان. قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون، أي لا يجلس على فراشه من يكره من أب أو أخ أو غير ذلك. وليس كما يظن البعض أنه لا يطأها من يكره، فإنه هي فراش له، ولكن ليس هذا المعنى هو المقصود هنا. الفراش هنا على ظاهره اللغوي، وهو أنها الفرش التي تجعل في البيت، لأنه إنما علق الأمر على من يكره، فيفهم من ذلك أنه يجوز أن توطئ فراشه من لا يكره من أخيها أو أبيها أو غير ذلك من الأقارب. فليس كما ذكرنا المقصود أنها هي الفراش وتجعل أحدا يعاشرها، بإجماع المسلمين ليس هذا هو المقصود. حقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون، الدليل على أنه إذا منع الزوج أحدا من أقارب الزوجة من الدخول لم يجوز لها أن تدخله. ولكن كما ذكرنا في أمر الإذن هو حسب المصلحة، وليس له أن يمنع تعنتا أو انتصارا لحظ نفس، إنما يكون بذلك قاطعا للرحم إن منعها من إدخال أقاربها الذين يحل أن يروها أو يخلو بها. لذلك نقول لا يطئن فرشكم من تكرهون، إذا منعها من دخول أحد الأقارب أقاربها امتنعت، وهو الذي يأثم إن كان قاطعا للرحم، وتفوض أمرها إلى الله إلى أن يأذن، وليس له أن يمنع إلا بحق، يمنع من يفسدها، يمنع من يأمرها بمنكر، وليس له أن يقطع رحمها ويأمرها بطرد أو عدم استقبال أقاربها بغير حق. ولا بد أن يعلم أن هذه مسؤولية وليس مجرد أمر للتحكم، مسؤولية عليه لا بد أن يتقي الله فيها، كما ذكرنا أن خروجها هي من مسؤولياته، وإذنه ليس له مقابل بل نصيحة واجبة لها. فكذلك في مسألة الحق في عدم إدخال أحد المنزل. قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وأطئ الفرش الجلوس مجرد الإذن في الدخول حتى ولو كان يعني دون أن يجلس لابد أن يأذن الزوج. قال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه النجر الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله. هل يجوز إذا كان الزوج محدود الدخل وطلق زوجته فعفت عن المؤخر، هل هذا جائز؟ كل ما جادت به بطيب نفس، فقد قال عز وجل ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، سواء كان بطلاق أو بغير طلاق، هي صاحبة الحق، هي تكلفت بتكاليف الطلاق كمان. فعل ذلك طوائع جزاه الله خيرا. ها؟ هل يجوز الاستحياء؟ احنا نجاوب على قد السؤال. طبعا بلا شك لو هو يعني ألزمها بذلك بطريق ظاهر أو خفي فلا يجوز له ذلك. هل توجد مسافة معنا في المنى أمام مصلي بينه وبين سترته؟ إذا كان اتخذ سترة بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع وهو قائم أو قدر ممر الشاوة وهو ساجد فيمر من وراء السترة، ليس متخذا سترة فيمر من وراء موضع السترة لو كان. والله أعلم. هب أن رجلا ينوي تعدد الزوجات كأمر مستقبلي يصر على ذلك، هل يلزم أن يتحدث مع الفتاة التي يتقدم إليها في ذلك ولو بشكل غير مباشر؟ لا، لا يلزم ذلك، هذا حقه شرعا، رضيت هي أم أبت. هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة نافلة كتحية المسجد وسنة الفجر؟ نعم، يشرع ما بين مطلق ومطلق أو مطلق ومقيد، يعني تحية المسجد وسنة الوضوء صلاة الاستخارة ينفع مع أي نوافل راتبة أو غيرها. سمعت من يقول أن القول بعليه الصلاة والسلام لا يصح بل صلى الله عليه وسلم، كلاهما جائز وصلى الله عليه وسلم أكمل، لكن عليه الصلاة والسلام مشروع لا بأس بذلك، لم يزل العلماء يقولون ذلك وهو معنى صحيح وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. هل يلزم صلة الرحم مع أهل الزوجة بالنسبة للزوج إذا كان يكره ذلك؟ نقول له يكره ليه، هو دي أمانة عنده، أمانة في حقي، يكرهها علشان هم عندهم سوء خلق عشان هيفسدوها علي، علشان هي إذا ذهبت إليهم نشزت على زوجها، ولا هو عشان متغاظ منهم وخلاص، متغاظ منهم وخلاص، ده هو مأمور، ربنا قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هذه مثلا في بتبقى في محرمية بسبب الزواج، إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها أبدا، صارت من المحارم، ففي علاقة، علاقة المصاهرة لابد من مراعاتها، ويعني يعني ليس الأمر كما ذكرنا مجرد أنه يكون كارها دون وجه حق.